الواقع يختلف عن الايه عن الظاهر يعني, او الحقيقه تختلف عن الظاهر. هو قال لك باب ما يدعى الناس بآبائهم اللي هو مين؟ البخاري اللي بيقول, البخاري اللي بيقول باب ما يدعى الناس بآبائهم, يعني البخاري بيقول لك يوم القيامه الناس يدعون بايه؟ بآبائهم. واذا قال البخاري البخاري فقد قال, واذا قال البخاري فقد قال. اللهم صل على محمد. ومناسبة كلمة البخاري دي, امبارح مريت كده على كلام مكتوب بيقول ان من اكبر الجرائم التي ارتكبت في حق الأمة ان تقلص الأمة على العرب, أمة الإسلام على العرب. من اكبر الجرائم ان تقلص أمة الإسلام على العرب. ولو نظرنا في واقع الأمة لوجدنا عامة علمائها ومعظم علمائها من غير العرب, منهم البخاري ومنهم مسلم ومنهم أبو حامد ومنهم القرطبي ومنهم الترمذي ومنهم ومنهم. عامة هؤلاء العلماء من إيه؟ مش من العرب, بل عامة من نقل العلم كان من الموالي من الأعاجم الذين لحقوا بالعرب. موالي كان يعني يشتغل عند واحد أو كان مشتريه واعتقه وكانوا علماء. ولقد صلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة خلف الحسن, ولقد كان مولا من موالي من أعجمية, موالي المسلمين كان أعجمية. قلت حاجة يا دكتور؟ قلت حاجة؟ نعم. قلت إيه؟ أكبر جريمة ارتكبت في حق الإسلام أن يقلص بالإسلام في العرب. ولو كان الإسلام هيقتصر على العرب ما كانش حد يحارب, ما كانش حد حارب الإسلام. هم بيحاربوا الإسلام عشان في الإسلام اللي مجرد ما ينزل في مكان هيعم البشر. لأن الإسلام فيه ما يرغب الناس فيه, فيه ما يرغب الناس فيه. يعني أي واحد يتأمل في معاملات الإسلام يعني يقول أنا أخوش الدين ده كويس. هو يعني سبحان الله سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر الإسلام يعني لم يكلفه كثيرا أن الناس تخش الإسلام, إنما لما شافوا المعاملات مع المسلمين ومع غير المسلمين وتحري الدقة في حكمه في العدل والحق قالوا ده احنا عايزين إيه غير كده. الرومان يا ما عملوا في مصر كل الأعمال والعياذ بالله, أتلفوا فيها وأفسدوا أشد الفساد وكانوا مسيطرين ومهيمنين والعياذ بالله محتكرين للأموال وللأراضي وكل حاجة, وكانوا يذلون الناس. ولما دخل الإسلام الناس رأوا في الإسلام إيه؟ أنفاس الراحة والحرية. فالبخاري عشان الكلمة في البخاري يعني إذا قال البخاري فقد قال رحمه الله رحمة الله. فالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له يوم لواء يوم القيامة, إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني يوم يقوم الأشهاد في ناس تفضح والعياذ بالله. درس في الأسبوع الماضي وفي اللي قبل فيه كل كثير ما نكرر الحديث, حديث النجوى من العبد المؤمن يدنيه ربه ويضعه على كنفه ثم يقوله له فيما بينه وبينه أتذكر يوم فعلت كذا يوم كذا وكذا فعلت كذا يوم كذا, كي يذكره بإيه بأعماله من السيئات والمعاصي. فيقول أذكر حتى إذا ظن أنه هالك قال سترفك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم الآن لهذا اليوم. المؤمن ربنا يقربه وفيما بينه وبينه ولا يطلع عليه أحد, يستره يقول لي انت فاكر يوم عملت كذا وكذا. هو طبعا في حديث انت فاكرها وحاجات ايه نسيها، فيتذكر يذكره ببعض اعماله صغيره كبيره وذنوب عملها. حصل ايوه حصل، لما واحد اثنين ثلاثة اربعة عشر عشرين مية يقول لك ده انا كده ايه ضعت ضايع. الحمد لله يا رب. حتى يظن انه هالك بعد الحديث كده، يعني يظن انه هالك يعني الى جهنم والعياذ بالله. يقول له سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ده المؤمن. اما اصحاب الغدرات لكل غادر اللواء يعني يشتهر يوم القيامه، يفضح على رؤوس الاشهاد، يرفع له علامات يعرف بها هذه غدره فلان والعياذ بالله. رغم ان الشاهد يقال هذه غدره فلان ابن فلان، فلان ابن قدرة فلان ابن فلان، بمعنى ينادى باسم مين؟ ينادى باسم أبي. ده المقصود يعني. ينادى باسم أبي. وباسم أبيه الذي كان يدعى عليه، يدعى إليه أمام الناس. ولا يشترط أن يكون أبوه الحقيقي، لأنه قد يكون والعياذ بالله ابن زنا، ولا أبوه لم يعرف. ومع هذا اشتهر بين الناس، فينادى بما اشتهر به بين الناس على من كان ينسب إليه في الدنيا، لا على ما هو في نفس الأمر أو الحقيقة في الواقع، لأن حتى كان والعياذ بالله. وطبعا هو القصد فضيحة والعياذ بالله. إذا كان يفضح وأرض المحشر، الناس موجودة في أرض المحشر، يفضح بما كان معروفا به، لأنه لو نسبوه لأب لم يعرف به يبقى مش فضيحة. إنما المطلوب التشهير به في هذا الموقف، لأن مصيبته كانت كبرى. يرفع لكل غادر لواء، أو إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة. واللواء معروف اللي هو أنزل العالم على قلها علام، يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي. لا قدر سحبكم مش قاعد، مش قاعد اللي كان بيقول لك أزم الأزم بالنواصي الأقدام، يعني من رأسه ورجله. هو قال لك سموها إيه دي؟ يحذر يقذف في جهنم والعياذ بالله. ربنا يرده إلى مكانه ويهدينا ويهديه إن شاء الله. الغادر، ما يقصد بالغادر هو صاحب الذنب يعني. بس الذنب إذا كان الجزاء من جنس العمل، الغادر اللي هو بيغدر يتأتى منهم ما لا يتوقع منه، بمعنى متعاهد مع واحد على عهد معين أو وعد معين أو مؤتمن على شيء معين فيخونه خلسة، يعني غير ما حد يأخذ باله منه. لأن اللي بيعتدي على واحد ظاهرا خلاص اعتدى، ضربه، قتل، الشتم، السبة. إنما الغدر يقال الذي يقول قولا ولا يفي، فشامل من لم يفي بوعد أو بعهد أو بنذر، وربما حلف عليه أو لم يفي بشرط شرطه، كل ده يطلق عليه ليه؟ الغدر. الغدر يعني حلف على حاجة أو وعد على شيء أو اؤتمن على شيء أو اشترط شرطا أو نذر على شيء أو عاهد على شيء ولم يفعل، بغدر فيه والعياذ بالله. وقالوا أيضا لأن الغدر معناه ضد الوفاء، الغدر ضد الوفاء. وذلك لما يكون اثنين ماشيين مع بعض، أصدقاء أو شركاء في عمل أو شركاء في تجارة أو زراعة، واحد من يعمل حاجة من غير ما يقول للثاني يقول عليه إيه؟ للغدر، غدر به. يعني ممكن يكون شريك في تجارة ويقول لك انا اجيب لك البضاعه من المكان الفلاني، ماشي، ياخذ الفلوس يروح يجيب البضاعه، يشتري بضاعه، حمل العربيه ب 200,000 يروح يبيعها ويكسب فيها 10,000 ولا 20,000 ويحملها تاني ويجيبها لصاحبه، وهم شركاء مع بعض بعمل ايه؟ عمل حموله لحسابه هو، حمل حموله لحسابه هو. وقص عليه مش حموله بس، يعني احنا قلنا لما قص العربيه مثلا حموله عربيه، يبقى غدر مع مين؟ مع شريكه او صاحبه. فالغدر من هذا الطراز من العياذ بالله المعصية. والقصد من هذا الحديث أنه بكل ذنب من هذا النوع يشتهر صاحبه، وقد يكون للشخص الواحد أكثر من لواء، غدر في شركة التجارة، غدر في عمله في الوظيفة، غدر في مع جيرانه، غدر كل ما يروح مكان طبيعته كده ليزبط غدار، فيجي يوم القيامة فضوحا، هذه غدرة فلان بفلان، غدرته في موقع كذا، غدرته مع فلان، غدرته كذا، يجي معاه رايات كده مرفوعة والعياذ بالله يفضح بها يوم القيامة. وقال ابن أبي جمرة من أحد شراح الحديث: والغدر على عمومه في الجليل والحقير، الصغير الكبير، لو غدر به ولو في حاجة يعني حقيرة لا تؤخذ فيها باعتبار الناس، لا في تجارة لا في زراعة ولا في بيع ولا في معاملة، ولو كان صغير. وفي هذا يدل على أن لكل صاحب ذنب من الذنوب التي يريد الله أن إظهارها علامة يعرف بها صاحبها، ويوم القيامة فيه الذنوب متميزة، يعني مش هتقولها مش كلها رايات زي بعض، لا معروف كده، ده ذنب كذا، ده تأكل ربا، ده ماشي في الزنا، ده ماشي في العياذ بالله في النميمة والغيبة، ده غدر على مستوى ايه صديقه، ده غدر مع اخوه شقيقه، ده غدر مع بلد، وكل واحد غدراته، ده خدع خمسة من حياته كلها، أما اللي يخدع ويغدر، فيجي من خلال معاه راياته ومعروفة كده مشهورة، الناس أهل المشهد كل الحاضرين في المشهد يقولون هذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. وده من نوع التعذيب النفسي لا شك، التعذيب النفسي، ولذلك تذكروا أنتم في يعني في أبواب الأدب نفسها أن الإنسان إذا أساء فيما بينه وبين ربه عليه أن يستر نفسه، إن ستر نفسه يستره الله، فإن فضح نفسه فهو العياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقال: والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب، العقوبة بتبقى يعني بضد الذنب، معنى إيه؟ يعني على قدر ما كان غدره، هو في واحد يعتبر نفسه ذكي حتى يأخذ باله منه، اللي هو زي مثلا يبقى ايه يبقى يعمل في كسب الحرام، يقول لك يعمل غسيل اموال، هو شغال في الحرام ويشغل له عربيه كده تلف في البلد، يقول لك دي عربيه ايه مثلا نقله، عربيه تاكسي مثلا، يوم ما يظهر عليه المال يقول له ده ايه، الناس تقول ده عشان عنده عربيه، لكن هو بيكسب المال منين؟ من مخدرات، من اثار، من مصايب، من بلاوي، من نصب، من سرقه، ويبدا ايه يتزاكى عشان يستر نفسه، فيعامل بالعكس. يوم القيامة يقول: تعالى خذ انت كان عندك كذا، ادي اللواءات يا صاحب اللواء. اللواء زوجنا ليه العلامة المرتفعة الظاهرة يعني. اللهم صل على محمد. فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة، ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. ليه العرب كان يعني ليه عبر باللواء؟ قال لك مال العرب كانوا يقولوا مثلا القبيلة لما يكون في قتال في معركة كل قبيلة لها إيه؟ لها لواء، عشان يقولوا دي قبيلة فلان، من حيث إن هي يعني تعرف وتتميز، معروفة بالشجاعة، معروفة بالقوة، عندها قوة، عندها سلاح وكذا، فلما يشوفوا يرى اللواء تهابهم، عندهم كثرة تهابهم، كان كل قبيلة لها لواء. وفي الجيوش عموما كان حتى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان كل فرقة يجعل لها إيه لواء، أنصار لهم لواء، والمهاجرون لهم لواء، عشان ينتموا إليه ويدافعوا ويتحمسوا من أجل الدفاع. فلما كان هذا معلوما عند العرب تعبر عنه الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان مثلا يحصل معركة واثنين وثلاثة وكل قبيلة خرجت باللواء واللواء متميز أي واحد هشف اللواء في مكان يقول ده تبع مين؟ قبيلة كذا، يتبع قبيلة فلان أو قبيلة كذا، فهكذا يفضح يوم القيامة والعياذ بالله أصحاب الغدرات فلان ابن فلان. وهذا فيه رد على من زعم أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا على آبائهم، إذن هذا خاطئ. وفيه حديث أخرجه الطبراني، حديث ابن عباس سنده ضعيف جدا، وأخرجه ابن عدي أيضا بحديث وقال منكر. يقبل كلام حكي يدعى الناس بأمهاتهم ده إيه؟ باطل. والحق أنهم يدعون بأسماء آبائهم، والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ من التمييز. اللهم صل على محمد. لله السلام. كم يوم هسجل عندنا قلب يحسب كده، شوف كم غاب يوم. اللهم صل على محمد. في ناس بتعمل فيه شبهة، الناس بتقع فيها، يقول لك ايه، الناس في الدنيا بيتباهون بالآباء، يتباهون بآبائهم، وبعدين يقول لك ايه، يقول لك اهم حاجة الولد اللي هيشيل اسمي. ولذلك تجدهم في المواريث يضلون الضلال المبين، يقول لك انا مالي مالي ومال واد البيت، انا الاهم حاجة الواد ولدي هو اللي هيشيل ايه ولا يحمل اسمي. وحتى لما تيجي تحضر قسمه كده واحد يقسم يقول لك يعني خلي ده الايه يعني البيت ده ما قليل صغير لكن ايه يعني موقع مناسب نخليه للبنات مثلا، نحن بنقول كده في القسمه يا عم خالد ما ندي البيت ده للبنات، يقول لك لا ده احنا كنا ساكنين فيه ده بيت العيله، لا يفضل طول عمر البيت فلان. اهلا وسهلا. ليه طيب والبنت مش بنت ابوها ولا ايه؟ يقول لك لا، يقول لك ده هياخد جوزها ياخد عيالها هيطلع يحملوا اسماء ايه؟ اسماء ابائها. ولذلك الجاهليه قبل الاسلام كانوا يحرمون المراه من الميراث، وحتى اولاد البنت يحرموهم من الميراث، يقول لك بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، أولادنا أولاد ولادي أولاد ولدي هو اللي ولدي ده أحمل اسمي، أما بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، دخلت فلان خدت واحد من العيلة بعيدة خالص من بلد بعيد، يبقى مش أولادنا دول. ليه يا عم؟ ولذلك النبي صح هذا المفاهيم عليه الصلاة والسلام، القرآن أولا صحح موضوع الميراث وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء ذكرهم ثاني، لو كان لكل واحد منهما اسم للذكر والانثى، انما نقول للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الاقربون، يبقى تخصيص. ثم ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ابن اخت القوم منهم، يقول اختك ولد اختك ولد مين، يقول لك ولد فلان، لكن منك يحتسب عليك، ابن أخت القوم منهم، يبقى ابن أختك منك، وبالتالي ابن البنت يبدأ منك برضه، شيء طبيعي سبحان الله. ولذلك الإسلام هو سبحان الله هو الضياء التي جاءت لتنير العقول والأفكار وتصوب المسار لأمة محمد. نسأل الله أن يرفع لواء الإسلام وترفع كلمة الإسلام وترفع راية الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ذكر حديثا أيضا نفس الكلام، يعني أن الغادي رفع له يوم القيامة، والحديثين حديث 5709 و 5710 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نفس الرواية. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما. وقد تطلق الغدرات على الذنوب الكبار، كحديث الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: أرأيت يا رسول الله من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها حاجة ولا داجة، لا حاجة ولا داجة، يعني لا صغير ولا كبير، كل ما يلقى مصيبة يعملها ولا يزول، ارتكب جميع البوائق والذنوب والعياذ بالله، لم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها، هل ذلك من توبة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ مش دخلت الإسلام؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. لحد كده كويس؟ الحمد لله. تفعل الخيرات تترك المنكرات أو السيئات، قال تترك السيئات يعني، فيجعلهن لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ وده السؤال الشاهد يعني، وغدراتي وفجراتي يعني الأمور الكبيرة العظيمة، الأمور اللي خرب بيت واحد، واللي خرب بلد، واللي يعني ضيع على شريك في تجارة، شريك في تجارة أو شريك في زراعة، عمل حاجات كثيرة، كل ما يخش مع واحد في شركة يضحك عليه ويأخذ منه الفلوس يمشي، يدخل واحد يشارك واحد في زراعة يضحك عليه ويسيبه يمشي، يدخل معه في تجارة يضحك عليه يمشي، يخش مع الواحد في مصنع ولا في ورشة يضحك عليه يمشي، غدرات وفجرات. أو العياذ بالله الزنا، إذا كان الزنا جريمة فقد يكون الزنا مع زوجة صديق أو زوجة جار، وهذه مصيبة المصائب، كأنه يعني يقول كل المصائب التي ارتكبتها وغدراتي وفجراتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. قال: نعم، وغدراتك وفجراتك. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فرحا بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وفي ما عدا فلان قال: وقد وثق وثق، يعني إن شاء الله سنده حسن إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا. باب لا يقول الرجل، احنا قلنا التصحيح حتى الكلمات اللي الإنسان تطلع منه لازم يكون ايه يعمل لها حساب، يعني لا يقال، لا يقول الرجل خبثت نفسي، او لا يقول خبثت نفسي، ده باب مستقل. يعني ايه؟ يعني الانسان احيانا يشعر بشيء من الفتور او الخمول او التراجع في فعل الطاعات، او يشعر مثلا بضعف نفسي او نوع من اللي يسموه الاكتئاب، يعني حاجة فيها ضعف نفسي، يعني هو يعني أدناها القصور في الطاعة أو الميل للأمور الخبيثة والسيئة والعياذ بالله. فإذا وجد من نفسه فتورا أو تراخي أو عدم إقبال، ما فيش نشاط للطاعة والعمل الصالح، لا يقول خبثت نفسي. فالخبث والخبث يطلق على الباطل، الباطل في الاعتقاد أو الباطل في الأقوال هو الكذب أو القبيح من الفعال، ويطلق على الحرام وعلى الصفات المذمومة قولا وفعلا. ده كلام مين؟ كلام ابن حجر نقله عن الراغب. قال الراغب: يطلق على الباطل في الاعتقاد. ولذلك القرآن قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، وده اعتقاد في القلب. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، والكلمة الخبيثة هو قال حاجة، هو يعني هو بيعبد الأصنام صح ويشرك مع الله غيره، لكن مش لازم يقول بلسان ما اعتقد ذلك. فاعتقاده أن لله شريكا يبقى ده اعتقاد، اعتقاد يعني شيء يعتقده في قلبه فهم معين في ذهنه خاطئ، فيطلق عليه أنه خبيث. ويطلق على الأقوال، الأقوال أيضا فيها الطيب وفيها الخبيث، ونفس التعبير مثل كلمة طيبة، وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدق. الكلام يطلق على الطيب، يطلق على الكلام، فيه كلمة طيبة، فيه كلمة والعياذ بالله خبيثة، وفيه نفس طيبة ونفس خبيثة، وفيه ناس يطلق عليهم أنهم طيبون وناس خبثاء، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثون اللي هم يعني والعياذ بالله يدمنون الزنا، اللي عايشين على الزنا والعياذ بالله. يعني المؤمن لا تزوج من زانية وهو يعلم أنها زانية حتى تتوب. ويتصح توبتها ويعرف عنها ذلك. وكذلك والعياذ بالله لمشي الفجور، إذا كان زانيا والعياذ بالله يعني ربما يجبر زوجته إن تزوجها على الزنا، إذا كان زانيا مصرا على الزنا ومشتهرا أمره بالزنا والعياذ بالله. يبقى هنا عبر والخبيثات الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، بمعنى أنهم الذين يحبون الفاحشة والعياذ بالله والعياذ بالله. وأيضا في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري أيضا وذكر سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. الملعون بعد ما يجي الواحد نام يعمل يشتغل عليه يحبك عليه حق عليه عقدة. خلي بالك العقدة يعني فيها عقدة في النسيج، العقدة في النسيج اللي هي واحدة الايه فتلة، يرد للفتلة كده ويشدها كده وبينسج، شوف البساط ما فيه كام عقدة. فهو يعني يعقد الشيطان عليه لعنة الله على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل. بحبك كده يقول لي نام نام وارقد، ما تصحاش في الليل، ما تسمعش اذان، لا تذكر الله، فارقد. فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فان توضا انحلت عقده، فان صلى انحلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب النفس، اصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلا. لم يعني صحي، لم يذكر الله، لم يتوضا، لم يصلي لحد ما طلت عليه الشمس والعياذ بالله، اصبح خبيث النفس اسلام. يبقى النفوس تطيب والنفوس ايه تخبث والعياذ بالله. ومع هذا لما تجد فتور في نفسك ما تقولش انا خبثت نفسي. عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. لقست نفسي يلقس يعني لقس يعني لقس يعني لقس اللقس يعني يمسح ما بقي في الإناء فلا يترك فيه شيء، معناه كده ده استخدام يعني، إنما تستخدم على أنها يعني أصابه غثيان أو أصابه فتور فأصبحت نفسه غير طبيعي، أو قالوا ساءت خلقه يعني نفسي بدأت تميل للإيه للراحة للنوم، مش عايز يصلي في الجماعة، مش عايز يروح الجامع، حاسب في كتب، مش عايز يفتح المصحف، ما دليل النفس، النفس ايه؟ قبست ونفسه وما سواه فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دس. إن مشى وراها في الموضوع ده كسل كسل خمول خمول خمول، هتوصل لفين؟ للانحدار والعياذ بالله، للانحدار حيث المعصية والخبث والإهمال في طاعة الله. يبساء خلقها ومالت به إلى الدعة إلى الكسل وإلى الخمول وإلى الفتور والعياذ بالله. نعم علاج الفتور ماشي حاضر إن شاء الله. الشيخ سأل سؤال سعيد، سأل سؤال ربنا ذكرنا إن شاء الله. لا يقل أو لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، وده يدلك على أن الدقة في الكلام حتى إن كانت كلمة يقولها غير المسلمين لا تقلها بلسانك، لأن تتشبه بهم في أقوالهم فلا تقولها، فلا تقولها. يقول ابن أبي جمرة يؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه، يبقى كل لفظ فيه مشوه كده ما تحاولش تكرر على لسانك، ما تحاولش تكرر ليه على لسانك. يعني إذا كان مثلا في الواحد ساعات بيشوف كلام يشتهر كده زي ما قلنا، في أحيانا الناس يسمع مسلسلات، يسمع تمثيليات، يسمع العواطلية، يقول لك إيه يعني نعم ديك المؤشر دي لا لا تقعد ما أقول لك، يقول لك القصة والرواية والحوار، هو لا أعرف قصة والرواية والأحوال، كل كلمة يقول لك القصة والحوار والرواية، يعني إيه رواية يعني قصة أحوال، يكررها وخلاص. وتلقاه هم من الجماعة بالذات الشمامين دول، تلقاه يكرر لك كلمات كده غريبة، قصة والحوار والمشوار والفيه أنت ما تعملش زي إذا كان هو بيستخدم أزل بيقعد على الغرزة ولا يقعد مش عارف فين ويقول الكلام ده ويسمع ويكرر ويكرر ويسمع ويكرر. إذا كان أصحاب الهوى والمجون والفجور يستخدمون ألفاظا فابعد عنه، ابتعد عنه، ابتعد الألفاظ الإيه المهذبة، يستخدم هذا الألفاظ المهذبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول والخبث واللقس وإن كان المعنى يتأدى بكل منهما، لكن الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد، بخلاف اللقس فإنه يختص بإيه؟ اللقس بيستخدم فيه لقس يعني ما خلاش حال، امتلاء المعدة، امتلاء المعدة فتؤدي إلى الإيه؟ الفتور أو تؤدي إلى الغثيان أو حاجة. وفي الحديث أيضا أن المرأة يطلب الخير حتى باللفظ الحسن والفأد الحسن، ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما، ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن، ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر والفساد والمجون والفجور حتى في ألفاظهم المشتركة، ما كرش إيه ما يقولون. قال يعني مثلا إيه الخامرة يقول لك الكاس ودور يا عم وهات وخمس ونيل وهبب، ما تجيش انت في حاجة كويسة تقول خمس، ولا تجيب فيك بتشرب حاجة عصير حلو تقول خذ الكاس، يبقى ابعد عن الايه عن مصطلحات اهل الفجور. قال ويلتحق بهذا ان الضعيف اذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب. ما في واحد يقول رحمة الله عليه واحد زميلنا كان صديق يعني كان يوم دائم ومازح دائم يقول ازاي حالي بزفت الحمد لله ليه يا عم عز نفسي ودائم يعني رحمة الله عليه زفت يا عم ايه زفت الحمد لله ليه كده يقول لك زفت الحمد لله ولا يقول لك عم ليه فلان كويس انا عارف انك زفت الحمد لله يجي يقولها الواحد هو بيقولها مداعبة ومزاح لكن ما ينفعش ما ينفعش يقول الحمد لله طيب بخير الحمد لله وزك فيه عبارة للعرب يقول لك عساك طيب عساك رايق عساك رايق يقول لك بعافيك الله رحمة الله عليه عمك الحاج مسعود أبو ريش. مسعود أبو ريش كان في واحد مسؤول كبير في محافظة الوادي الجديد فقال قالوا لي ده جاي من ده أصلها من العرب وعمك أبو مسعود ده كان إيه عربي مؤصل يعني فراح دخل على السيد الباشا قال له عساك قال حبيت اختبر اشوف عربي ولا لا قلت عساك رايق عساك رايق عساك طيب قال بعافية الله قلت بس كده صح بعافية الله بعدين كمل انا بيوم قال لي الحكايه دي زعلت بصراحه كنت متضايق من الشخص ده متضايق منه حتى كان اصلا بس كان فاجر ومجرم ويعني طويل اللسان ومش كويس وقلت انت زعلت لا من حد قال لي لا بس خلي بالك ده كان من العصاب من العصابات المجرمه في العرب قلت كده تويت عملت تعادل انت كده عليه رحمه الله رحمه والاثنين عليهم رحمهم يرحمهم ربنا ويحسن ختام للجميع فكان رجل الفضل عمك عمك مسعود رحمه الله عليه عدى على عمك صلاح الجري هنا في المحل لقي مرايه محطوطه كده وقف قدامه طبعا المرايه لما تقف قدامه تلاقي ايه؟ وشك كامل وقال لي اوعى يعدي عليك جدي يا صلاح الجدي قال لي انه يوقف قدام المرايه يشوف نفسي تهل الجدي ثاني ينطح يكسر لك المرايه خلي بالك شوف اللي طلعنا الذكاء لو وقف الجدي قدام المرايه يعمل ايه؟ تبقى مشكله ينطح نفسه وقال لي خلاص يا محمد خلي الوش اللامع من ناحيه الايه؟ هذا الحمار وعاد مزاح جدي مع جدي ما شاء الله يعني النهارده ما جاش الجدي ما حضرش الدرس واحد الجديان اللهم صل على محمد رحمه الله عليهم اجمعين فلما يقول لك عساك رايق عساك طيب معناها ايه؟ يقول له بعافيه الله الحمد لله كويس يقول الحمد لله بخير بخير والحمد لله عشان ايه؟ لا تنسب لنفسك شيئا قبيحة. ورد موضوع الخبث ده ذكر الخبائث الخبيثة ذكر في حديث طويل احنا لا مجال لذكره له الحديث بتاع هرقل الروم هرقل الروم اللي عمل حوار مع سيدنا أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه قبل أن يكون مسلما وسأله مجموعة أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتأكد إذا كان رسول أو نبي أو غير ذلك قالوا سبب القصة أنه رأى كان هو يعمل في النجوم كان زي ما قلت لكم الحكام في الروم والفارس في جميع الأمم السابقة كان الحاكم يبقى من أعلم القوم فكان من علمهم علم النجوم فهو مثقف يعني عنده العواسة حتى في علم الإيه النجوم فهو نظر في النجوم في يوم من الأيام فصبح خبيث النفس راح يلاقوه مكتئب وحالتي كرب الجماعة اللي حوالي الحاشية بتاعتي يعني أيوة الله ينور عليك كان هرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل رجل اسمه يعني إلياء وهرقل سقفا فكان يحدث أن هرقل حين قام قدم إلياء بلد الشام شمال الشمال يعني أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته استنكرنا هيئتك مكتئب وزعلان ليه وكان هذا الرجل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود الملك الختان معناها يظهر ملك الروم هينتهي وخاف على ملكه هو يعني هينتهي ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نبي جديد بدأ يربط الأحداث ببعضها فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أيختتن قومه أو مختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنهم مختتن ويختتن قومه وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، قال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، لأن آخر الزمان يظهر الملك يظهر لأمة يختتنون. عرف الختان ولا لا؟ معروف. فالأمة اللي تختتن كان يعني هو متوقع أنها ينتهي بها ملك الروم، عشان كده صبح مكتئب ومتضايق، ولكن راجع نفسه وبدأ يقول لك طب نسأل ونشوف الرجل ده بيقول إيه. فسأل أبا سفيان مجموعة الأسئلة اللي انتوا عارفينها. الشاهد من هذا الحديث أنه أصبح خبيث النفس، يعني رأى نظر إليه الناس فتغيرت هيئته فأنكروها، يعني شبه مكتئب متضايق. ليه؟ لأن شخص ما يأتي على ملكه ويدمر ملكه. نسأل الله يدمر ملكهم جميعا، يدمر ملكهم جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم بقي؟ لم يبقى شيء. واحد بيسأل الأول بيقول يعني صاحب الغدرات إذا تاب خلاص، إذا تاب يبقى وغدراتي وفجراتي. جاوبنا على السؤال خلاص. طيب السؤال الثاني يقول لك الفتور، ما علاج الفتور؟ علاج الفتور أولا كثرة الاستغفار والبعد عن الأشرار وصحبة الأخيار وتلاوة كتاب الله والمواظبة على مجالس العلم والحرص على الطاعات والاستزادة من النوافل، ده علاج الفتور. وكل نفس يأتيه وقتها، هي كل واحد لكل عامل شرة ولكل شرة اعتراف. بس خلي بالك لما تحس بالفتور خلي مستوى طاعتك على الحد الأدنى اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر وضح هذه الأمور فقال إن لهذه القلوب أو لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، إن لهذه القلوب إقبالا تجد نفسك مرة نشيط على استعمل حاجات كثيرة طاعة وعمل صالحة، وإدبارا تجد نفسك كسلان. فإن أقبلت فخذوها بالنوافل، نفسك نشيط كده صلي ركعتين أربعة تقرأ القرآن يقعد مجلس العلم اسعى في الخير اعمل أعمل خير. وإن أدبرت ألزموها الفرائض، لما تلاقي خمول أو اعتب الجماعة صلي الخمس أوقات، يبقى ما يخليش الفتور ما لا يصل لأنك تنقص من الفرائض. والفرائض كثيرة اللي هي صلة الأرحام وحسن الجوار والأعمال التي أمر بها الإسلام. يبقى إذا أقبلت خذوها بالنوافل، وإن أدبرت ألزموها الفرائض. وفي معنى الحديث لكل عامل شرة، يعني فترة نشاط وهمة وعزيمة، ولكل شرة فترة، تجي لفترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد. يبقى حتى لو حصل تكاسل يبقى يشوف السنة برضك ما تقصرش فيها. إن كنت متزود عمل صالح يبقى لازم تلتزم بالسنة، يعني كنت تقوم الليل لما تكسل ما تقولش يعني يسيب السنة كلها. لما كنت تقوم الليل يبقى صلي في الضحى مثلا، ما صليتش الضحى يبقى تصلي أربعة قبل الظهر وأربعة الرواتب، تحافظ على الرواتب. إلى سنتي فقد رشد، ومن كان ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في نص قال فترته إلى معصية، بعد ما كان يحضر مجالس العلم ويحضر صلاة الجماعة يروح يقول على القهوة يأذن المغرب ما يحضرش المغرب، يقول لك تصلي داخل البيت البيت مثلا، البداء إلى معصية ده هلاك ولا عزيمة. يبقى علاج الفتور النفسي الاستغفار أولا، لأن القلب يظلم من الذنوب والمعاصي، والبعد عن الأشرار لأن صحبة الأشرار تظلم مع نفس القلب، وصحبة الأخيار وقراءة القرآن ومجالس العلم. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا وأنت خير الناصرين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته